بص رجلة بس يا رب انا ما بحبش ادعي على حد صوم بتاع الله والله اللي جابها بيضه ازاي؟ ما هو برضه اللي بعرف بينه وبين نفسي اسال برضه نفس الاسئله كتير. اللي ساعه بيضه خالص دي هو كتب انفلونزا ومكاسب طرف راح خالص بصراحه راح مين الكتاب مع ان شوف يعني هو كان الكلب بسيط خالص اللي هو جرين يورين وجرينش دايريا جرينش دايريا بتاع مكاسب وجرين يورين بتاع ايه هيفي انفلونزا شوف فرق بسيط ودي جرين ودي جرين استريتش انفلونزا شوف ده مختلف عن التاني فراح خالص لكن طبعا الناس تاني واللي مركز مركز يعني اللي مركز وعارف ان هو ايه على الافريج عارف ان مالهاش من جواته وما جابش سيرته لما بقى جرين يورين ما تلاقيش تحت حاجه اسمها كومبو اند واتر خالص لانه ايه جاب ده احتمله بقى اول ورسوله على راسه والاقي الدرجه كده طلعت من ايدي كده اي نعم درجه ونص من اثنين او درجه بس من اثنين بس حلوه الثمن الاخضر ده واخد بالك حلوه ضريبيه 100 وفي الاسبوع يا جماعه يعني المفروض انت بقى تبني بلان تصحصح بقى وتفوق وتهتم بكل الاسئله واخد بالك تحضر المحاضره وتشوف الدكتور عايز ايه لان انا لما قلت في المحاضره في السيشن في الايفا انفلونزا ظهر طلع في الورق هو كلام بيتقفل المحاضره مهما تقرا والله مهما تقرا هتلاقي كلام ورد هنا ورد هنا والدنيا لابسه مع بعض هو عايز ما تخشيش الدكتور كامل طبعا حط السؤال بطريقته الفنيه طبعا عشان راجل انت في الدواء واخد بالك يعني ايه تعمل في الفيلد بقى تعرف ان عامل لما يجي لك فيلد وراه طبعا او تتكلم زي الفيلد اللي دي عشان تعرف يكسر ولا انفلونزا يكسر ولا انفلونزا فهتكون عارف بقى فالحكايه السمين ايه بقى؟ طبعا من الدلائل بقى عشان هي مهمه طبعا وفيها بقى فود بويزنج وفيها كلام كبير السمين دي مرات كتير قوي فانت كلينيكال ساينس بي ام طبعا في الفراخ الشيبس الصغيره وخدتها طبعا بتعمل ايه؟ الانفلايتس ورانا عاملين الديوك ساك والليفر وكلينيكال ساينس بتاعتها بتبان على اي كوتش دائريه بتلاقي الفراخ طبعا متجمعه على بعضها كده وجوه في الليفر ممكن تلاقي الليفر فيه مكونات فوكاي صغيره تلاقي الليفر موجوده على بعض وتلاقي الليفر موجوده في حته كمان في الغلط ممكن تلوز مع الاستريبلوز لو انتوا فاكرين الترم العلاجي بتاخدوه في التعامل هنا الليفر اللي على الغلط سببها حاجتين بلوره بتحطوها اهو بتاع الكرنيت وكونفيوز مع مين في الترم الاولاني الاستريبلوز دي بالعمل بقى هنا ماشي ما تنساهاش انت هتسالك برضه الترم الثاني وتبقى عارفهم الاثنين ما تقوليش ايه الاستريبلوز ازاي انا خدت الترم الاول لا انت هتتخرج بقى الدكتور انت عارف الاثنين وعارف ان الليفر ده وطبعا الليفر اللي في الهارد دي كونفيوز مع مين برضه يا لغه فانت دايما وانت بتقرا كونفيوز مع مين كونفيوز مع مين وديفرنشيتد مع مين على طول طول ما انت ماشي كده ها فالديول في الهارت دي مع مين؟ ميريك عارف ميريك والبروفيسور مش هم بيعملوا الديول برضه؟ فهي الديول اللي بتعملها سهله اللي كونفيوز تبقى انت عارف بالنسبه للايه؟ وحته بقى الديفينيشن بقى بتاع الاجريجيشن يعني انا لما اجي اقول يعني ايه اجريجيشن؟ برضه اجريجيشن او كلامبنج موضوع كلامبنج ما بين اللي هو السبيسيفيك انتي بودز والبكتيريا السبيسيفيك انتي بودز والبكتيريا and antigen خلاص الانتيجين ده بيبقى ستيند او انستيند انتيجين بستخدمه في الديفينيشن ايه البكتيريا اللي ممكن اعمل لها ديفينيشن عندك سالمونيلا سالمونيلا انواع بلدورا وتيفويد او سالمونيلا انفيوريا ممكن ديفينيشن بينما انتي بودي سبيسيفيك حاجه ممكن لازم اعمل لها ديفينيشن ميكوبلازما ماشي رقم الكورايزا الكورايزا سببها ايه فيتشر كورايزا وبوفلاس بارا غاليريرا يبقى الانفكشن كرايز السلمنيلا المايكرو بلازما والسلمنيلا قلنا سلمنيلا بلورا او سلمنيلا ايه؟ طيب تايفويد سلمنيلا بلورا غاليريرا او سلمنيلا بارا ايه؟ بارا تايفويد او البارا تايفويد ماشي يا اخوانا؟ طيب نيجي بقى للتايب اوف اجريجيشن كيس عندنا ده اما هتعمله على بليد خلاص اسميه بليت تيست خلاص بلاست بليت تيست او بلاستيك بليت تيست سواء بلاستيك بليت تيست او اعملها على تيست تيوب في تيست تيوب طويله كده خلاص اسميها تيوب تيست تيوب اجريجيشن تيست او اعملها على مايكرو تيتر بليت فاكرين مايكرو تيتر بليت خلاص او اسميها مايكرو اجريجيشن تيست مايكرو اجريجيشن تيست يبقى انواع التستات بتاع الاجريجيشن تيست ايه هما قولهم كده اول حاجه بليت تيست ها تيست تيوب السيرم بليت اجريجيشن تيست خلاص او نيجاتيف تيوب اجريجيشن تيست او مايكرو المايكرو تيست بليت طب لو انا استخدمت السيرم اكثر استخدمت هول بلاد اسميه هول بلاد اجلوتينيشن تيست، وده اهم تيست بقى اللي هو هول بلاد اجلوتينيشن تيست. يبقى انا عندي اما استخدم سيروم اما استخدم ايه يا جماعه هول بلاد، هول بلاد بلاد كله كده عايز تيست اخد الهول كده واشتغل على طول. السالمونيلا دايما حكايتها ان هي بتنام ترانسفير ترانسميشن، ومعنى ان القطيع بتاعي في السالمونيلا اللي هو بيتنقل من الطائر لطائر، بيتنقل من الطائر ايه لطائر، وبعمل التيست بتاعي انديفيدوال. بمعنى ايه يا جماعه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل واحد بيختبر لوحده. يعني السالمونيلا غير المايكوب بازل، السالمونيلا اسميها فيلد تيست انديفيدوال تيست، بمعنى ان انا مش هخلف القطيع بتاعي اللي هو بيسموها البينشر اوف رياكتورز خلاص، او الكارير بيسموها كارير او رياكتورز، دول انا مش هخلف القطيع بتاعي في السالمونيلا خالص. انا دخل القطيع بتاعي اللي هو انتج بيض تفريخ، يبقى هو لا يحمل السالمونيلا نهائيا، لا يحمل ايه سالمونيلا، يبقى اسميها انديفيدوال ايه انديفيدوال تيست او اسميها فيلد تيست. اما بالنسبه للمايكوبلازما يكفينا اشوف مجموعه من القطيع اسميها فلوك تيست، يبقى في حاله المايكوبلازما اسميها ايه فلوك تيست، اما في حاله السالمونيلا اسميها ايه فيلد. شوف فيلد اف اف الاثنين بقى ايه بس دي فيلد تيست لانها انديفيدوال، كل فرخه لازم اكشف عنها فيها سالمونيلا ولا لا، ولان هو بتاع ترانسفير ترانسميشن، ولاني هو التيست بقى اللي احنا بنعمله الاولاني اللي هو بيسموه اول تيست هنكتبه على السطوره عشان تبقى انت مركز معايا. اول تيست بقى اللي هو الهول بلاد اجلوتينيشن تيست، الهول بلاد اجلوتينيشن تيست، الهول بلاد دبليو ودي باختصار اهو معروف اهو ماشي، ده اللي بيبقى اختصار او معروف، الاختصار المعروف اللي احنا بنقوله هو ده اللي بيتكتب في وقت الجامعه، لكن الاختصار اللي احنا ما قلناهوش لو شفناه هنحاسبك عليه برضه. يعني كان الدكتور كان طول ما هو صح بيدور على في ال اي في ال اي دي، الفي ال اي دي وطلع منه انت بقى ورق ورق ورق كده بتاعته هموم وطلاقه. شغل موبايل شغل شغل موبايل في ناس كتبت فيه فتصلوش بالنظام في ايه دي مفيش اتصال مرة بس كده خالص، في اي في اي اي بتاع انفلونزا ان دي مكسب، وفي اف بي اللي هو الفاول بوكس ممكن، وفي اختصارات معروف اي بي دي بتاع ايه واي بي اللي هو ايه اي بي مكسب، لكن في ايه ده ومكتوب بقى من ضمن الاسم، يعني 1 2 3 4 15 او 3 4 ماشي، هو دي مش سؤال الحمد لله اللي انا بشوف فانا اخترت ايه سؤال ده سهل اللي هو كلمه ترانسميشن، ولكن انتوا صدمتوني في مره ليه بقى؟ لان هم كام نقطه في المذكره وكام نقطه في الدبلوم 14 نقطه 14 نقطه تخيل بقى انت كنت بقى غلط قبل الغلط بس تاخد معانا غير الاعداد يعني ربع درجه ولا حاجه، راجل غلبان راجل غلبان ادوا واحد نص طب على اساس ان هو فاهم يعني ايه الحمد لله كتر 10 ولا حاجه ما تقلش 14 يا عم مش حاجات معروفه يعني فكره شويه هو يعني وبقى بدا ايه يعني يعني ما سكتش بقى وخلاص كان ضارب بقى ومحمل كذا بقى ليه الاعراض بالنسبه للسبيرالي في اعراض اعراض كذا برضه مش عارف ايه وكذا، وبالنسبه للنفس ايه على اساس ما بيبقاش يعني تاليف فن هو تاليف فن هو سامي نقطه ترانسميشن اللي هو مثلا الفاكسينيشن دروب الانهليشن دروب حاجات كتير بقى يبص بقى خد بالك لان هي دي ده كان بيسموه اساسا الموت بتاع الامراض نيوكاسل بتاع احنا بيسموه ايه يا جماعه الانفلونزا بتظهر بقى والافلام اللي احنا بتظهر برضه وشها كتير الموت بتاع الامراض اسمه ايه نيوكاسل اللي هو مرض الشرطه دي الناس بتعرفها بتاع الاجيال مرض الشرطه ده هو ده الموت بتاع الامراض فكان الموت الترانسميشن بتاعه ده بيدوس عليه الامراض دي الان هيجيب الكوليرا كلها بتسبب النيوكاسل لا الفرشة ممكن يكون الحشرات ممكن الروتين الانيمالز اي حاجه واخد بالك دي حاجه كتير قوي كده طبعا في واحد كتب لي ده طبعا نقطه في النقطه واحده اللي طبعا بشوف شوف مش النقطه بقى اللي كتبته وخلاص لا لو كاتب سطر مثلا كام ثلاث اربع نقط معاه لذلك اللي كان يوصل لي سبعه او ست نقط بقف عندي كده ده عايز اخد درجتين بقف عندي هتقول درجتين ماشي لذلك انا لما كتبت الذكاء بقى عشان كده كان شغال فيه كل المواد تشوف السؤال كم بكام درجه لذلك من ضمن الجوده بيقولوا للناس اللي بتحط الامتحان طبعا يعني طبعا ده الاستاذ الكبير طبعا بس القسم الدكتور كامل طبعا لازم تحط بين قوسين السؤال ده بكام درجه دي تفيدك انت بقى ما هو حط كده وخلاص انت بتبص لها خلاص كده بتبص للدرجه تحس اللي يخص الدرجات ما تخصنيش اللي يخصني بس الموضوع الترانسميشن بالنسبه للموضوع الترانسميشن دايركت عند الدايركت السؤال اللي بعده لا ما هو حطك الدرجات ليه؟ في واحده نقطتين درجتين ادينا حقها يا اخي ادينا حقها وادينا وزنها بقى دي نقطه غير واحده بدرجه مثلا البيرسا والاي والكلام ده كانت بدرجه لذلك الاي نيجاتيف في الليكوزس ده عارف ولا مش عارف؟ ده فاهم وهي درجه عدله ايه؟ ما خلاص هي درجه ما ببصش البيرسا اصلا لان البيرسا انلارجد وقفت خلاص دي سهله وحتى لو عاملها غلط انا هديله درجه وديله نص ازاي لو حكيت ان ديله درجه يعني نيجاتيف ليكوز فام عيني تنزل عليها واحد على طول واحد لواحد خلاص عرفت بقى لان طريقه تصحى صح تبقى ازاي غشيش لك طريقه تصحى اهو عشان لما تيجي تجاوب تجاوب ريلاكس كده وعادي وتبقى عارف ايه النقط اللي احنا بنضرب طبعا في ناس يعني كاتبه كلام كتير قوي طبعا حصلت معايا انا نفسي يعني زمان انا كنت طالب ومهرب وتلاقيه في الهامش اللي فوق جاوب الاجابه الصح يعني بعد ما جاوب افتكر ان في حاجه هو نسيها فكتبها فوق كتبها فوق في الهامش كده فوق الهامش ده هو اللي حط له الدرجه كمان وما تستفترش على نفسك انت تكتب بس الكلمتين اللي انت عارفهم واخد بالك ما تكسلش تكتبهم وجايز هم دول الايه اللي يوصلوا اللي انت عارفه ماشي يا حمام فالهو ده بقى انت مش هتست ده هو ده اول تست عندي اسميه بقى كذا تست كذا تست بالوره تست لان هو بين التست المين اللي سميته بابورا اسميه فيلد تيست خلاص اسميه كذا اسم اهو اسميه فيلد تيست والتست ده هو يتعمل في الكبار ولا الصغيرين على حسب على حسب على حسب لو هي داخله يتعمل في الكبار ولا في الصغيرين ولا في الاثنين انت خطاب هذا ايه؟ صح هو ده يبقى ايه يعني بابورا بتست يتعمل في الكبار لما خمسين من 50 ونص في الانتاج ليه؟ عشان ما ينزل لنوع ترانس اوفيريان عشان ما ينزلش في البيض عشان الكبار يبقى فيها اكتف وعشان البكتيريا لو موجوده هتبقى متلازمه في الكبار خلاص يبقى عشان الكبار يبقى اكتف في المرحله دي و50% من القطيع يكون ايه يكون في بدا يبيض بلس 50% ان لي يسموها كده او ليز او لي او لينج 50% من القطيع بدا يبيض والاوفر بيبقى شغال ولازم في العمر بتاعي مش اقل من 10 عشان ايه اسبوع وابدا اعمل التست ده كام مره بضروره التست ده مرتين توصل السيستم او بيروح احيانا ثلاثه كمان ماشي ثلاثه عشان اخر تست ويكون نيجاتيف والحاجه الثانيه عندي يكون بينهم اربع ثلاث اسابيع يعني كل واحده ما بينها وبين الثانيه ايه ثلاث اسابيع بقى مش كل يوم كده بنعمل تستات خلاص يعني بينهم بعض كده ثلاثة ويكس وثلاث مرات واعمل بابورا تيست ده بابورا تيست ده كانت واقع عليه الانتيجن انتي بودي انتيجن انا عارفه بتاعي خلاص وبيبقى بينهم ستيند انتيجن بيسموه بولي فيلر ستيند انتيجن السالمونيلا بولي فيلنت ستيل انتيجين والهوم بلوت هو بلاد يعني ناخد الدم كله من الويند فين وبعمل تيست على طول بيسموه فيلد تيست عشان كده. وعلى بلاس بلاس بليت بلاس باخد 1 دروب على بلاس بليت 1 دروب من بولي فيلد يبقى 1 دروب على بلاس بليت او فورسلين بليت او بيسموها بلاستيك بليت بلاس 1 دروب وان دروب فروم بوت بلاد روم وينج فين خلاص. بعمل لهم حاجه اسمها روك ده. روك ده يعني ايه؟ يعني بعمل لها شكل. روك ده يعني شكل ار او سي كي اي دي روك او شكل خلاص. بحيث ان انا اعمل لهم ميكس هما الاثنين مع بعض واستنى الاثنين كده تكمل عشان اعمل اشوف الريدنج بتاعه لو حصل كونفيجريشن تمام رد خلاص يبقى انا شيكت قلت شيكت خلاص. بالنسبه لايه؟ استنى لو حصل عندي تنشن يبقى نجت بوست بوست. يبقى التيست ده يا جماعه اسمه فيلد ايه؟ فيلد تيست اسمه بلورم تيست عشان احنا في فيكشن بنستخدمه ده ايه؟ بلورم يعني اللي هيعمل الجينوم ولا هيعمل اي لاي سالمونيلا كامل خلاص. بس اسمه بلوره بتست عشان هو بيعمل ديتكشن للسالمونيلا بلوره. الحاجه الثانيه مشكلته بقى في الاستفنتش بتاعته ان هو ما بيعملش ديتكشن للقذر السالمونيلا. السالمونيلا اللي هو ضاره الكويت والسالمونيلا جالينيرا. السالمونيلا جالينيرا بتبقى كونفيوزد معاه كبوزيتيف رياكتور. كبوزيتيف ايه؟ رياكتور. بيسموها فولس بوزيتيف اند فولس نيجاتيف رياكتور. ايه اسباب الفولس بوزيتيف وايه اسباب الفولس نيجاتيف؟ هو تاني بس الاجريجيشن اللي بيحصل ده كلام خلاص ان هي بتسمع كلام اجريجيشن او يبقى البوزيتيف ريزلت بتاع الموضوع في السي يا جماعه كلام او اجريجيشن ما بين الانتيجين والانتيجين. والانتيجين ده اسميه يا جماعه كريستال فايلت ستيز انتيجين. كريستال فاينل ستين انتجين. وعشان الكبسول بتاعته بيسموها كي انتجين. بيسموه كي انتجين. تركيب الاستراكشر بتاع البولي فالنت انتجين دوت بيسموه كي انتجين. وباخد كنترول من البلاد اللي وينج فين وبعمل روكت روك نجي 3 مينت وبقى اقرب النتيجه بتاعتي في خلال قد ايه؟ 2 مينت. اذا حصل كلامبنج يبقى ده بوزيتيف. لو هي كتير ما فيش كلامبنج ولا حاجه الاداله ايه نيجاتيف ريزلت. الفولس ده كان الفولس جزء ده اهم سؤال بتسال فيه دايما في الابلكيشن تيست. ايه اسبابه؟ يعني انا بضطر اعمل التيست ليه اكتر من مره عشان في حاجه اسمها فولس بوزيتيف وفولس نيجاتيف. على سبيل المثال بيقول لي ان الانتي بودز اللي بتتكون او استثمار الالبوتولين اللي بتتكون السالمونيلا ده خاصيه الفلكتويشن. يعني ايه الفلكتويشن؟ يعني ممكن مستواها عالي مستواها منخفض. كنا من الصلاة المفضل أو إليه ممكن نتبليش الريزلت أو الريزلت بتاعك. التاني حاجة إيه؟ ممكن يكون حصل ريسنت انفكشن. فولس نيجاتيف صح؟ دي فولس نيجاتيف. فولس نيجاتيف. ممكن يكون في انفيرومنتال كونتامينيشن. ممكن يكون في انفيرومنتال إيه؟ كونتامينيشن. الانتي بودز عشان تتكون بتحتاج لسيفرال دايز فور برودكشن اوف فور برودكشن اوف انتي بودز. سبيسيفيك انتي بودز في السالمونيلا بتحتاج لسيفرال ايه؟ سيفرال دايز. يبقى ايه يا جماعه اسباب الفولس نيجاتيف؟ اليوتينين الانتي بودز بيحصل فيها فلكتويشن خاصيه الفلكتويشن وبالتالي ممكن الاقيها في وقت من الاوقات ان هي ايه؟ نيجاتيف. ممكن الاقي كونتامينيشن باي بكتيريا تانية او كده. بعمل التيست كم مره؟ 3 سكسيسيف تايم تو ويك بلس وبتوين ان بتوين اللي هو 3 ويكس انترفلز. 3 ويكس ايه يا جماعه؟ انترفلز. يبقى انا ما بين كل مره والثانيه بحسب 3 اسابيع عشان اشوف النتيجه اللي عندي اقرب. فولس بوزيتيف. امال ايه بقى النون فولس اللي هم الرياكتو اللي هم الميكروبيان رياكتو خلاص او فولس بوزيتيف او فولس فولس بوزيتيف خلاص فولس بوزيتيف او سبيسيفيك رياكتورز او اذر بوزيتيف رياكتورز عندنا الميكروكوكاي والكولي فور والستروباكتر كلها ميكروبات ممكن تديني البوزيتيف ريزلت بسمها فولس بوزيتيف نون بلورا رياكتور نون بلورا ايه رياكتور يبقى اذا في حاجات غير ستريلا بلورا ممكن تعمل رياكشن بوزيتيف زي ايه يا جماعه ستريبتوكوكاي ده في الجروب دي زي الستاف اوريوس زي الميكروكوكاي ستروباكتر والكوليفورمس كلها بكتيريا ممكن تؤدي والجالينيرا احنا انا بشتغل على البلورا مش بشتغل على الجالينيرا ايه حكايه البلورا والجالينيرا الاثنين دول متشابهين مع بعض جدا اللي وجد ان البلورا بيسيب الصغيرين والجالينيرا بيسيب الكبار وبيستعمل فاول تيفويد ويبقى يكون كده ديفرنشيتد ببعض التستات خلاص ولكن هما جمعوهم مع بعض لقرب التشابه بينهم وسلوكس التفريق بينهم وبين بعض اللي هو استعملوا بلورا واحد وجالينيرا والتيفويد الواحدة المسؤولة عن التيفويد اللي هي مين؟ سالمونيلا ايه؟ جالينيرا والبلورا ديزيز المسؤول عنها سالمونيلا ايه؟ بلورا واضح الكلام؟ في حاجة مش مفهومة لحد دلوقتي؟ ازاي البكتيريا تعمل فولس بوزيتيف في اسباب في اسباب بقول فيها الريزلت ممكن تبقى عندنا فولس بوزيتيف ريزلت خلاص ممكن اسباب اذا تطلع لي فولس بوزيتيف ريزلت الفولس بوزيتيف هنا الفكره فيه التكنيك اللي انا بشتغل بيه غلط خلاص ممكن يكون الريدنج بتاعتي غلط ممكن يكون الانتيجن بتاعتي مش الانتيجن بتاعي مظبوط فكل تيست عندي له اسبابه للفولس بوزيتيف والفولس فاحنا بنتكلم عن التيست دوت ممكن يكون التيست بيتعمل لسالمونيلا بلورا وبقول لك ان نون بلورا رياكتور بتشتغل اللي هي ميكروكوكاي ستريبتوكوكاي خلاص ممكن الاذر بكتيريا زي مين زي كوليفورم ستريبتوكوكاي كل دول عباره عن بلورا نون بلورا رياكتور واضح الكلام يبقى اذا التيست بتاعي اساسه ان الانتيجن بتاعتي تبقى مظبوطه التكنيك بتاعي يبقى مظبوط الفراخ نفسها تبقى مظبوطه فعلا فلذلك انا بضطر اعمل التيست اكتر من ايه اكتر من مره كم مره يا جماعه ممكن توصل صفر او ثري سكسيسيف تايمز بينهم من بعض اقل حاجه 3 اسابيع مش التيست بقى نفسه هيبقى مره دي مش مره ايه لا ممكن هاي كليات انا في المره الاولانيه عملت القطيع بتاعي وليكن مثلا 500 طائر جيت اعمل لهم تيست في الاول لقيت 100 بوزيتيف والمره اللي بعدها لقيت 110 خلاص فايه اسبابه وايه اسبابه في ريسنت انفكشن حصل في حصل ان في فلكتويشن انتي بودز موجوده ممكن تلاقي انفيرمنتال كونتامينيشن ممكن تلاقي نون بالونا من عرفت الداخله ليا في اللعبه دي في كاليميرا موجوده او اي ميكروب تاني موجود يبقى هي دي ماشي يا فكره بعد كده مشكلته كمان التيست ده كان في بيس ادفانتج ان هو ما استخدمش للتركي خلاص الرابل سيرم بليد تيست هو اللي مستخدم للتركي رابل سيرم بليد تيست يعني ما اعرفش استخدم الهول بلاد في حاله التركي بستخدم السيرم بليد اجلوتينيشن تيست يبقى السيرم بليد اجلوتينيشن تيست بستخدم بدل الهول بلاد استخدم ايه؟ سيرم هو كل اللي ببساطه كده يستخدم فور ديتكشن اوف سالمونيلا تايفويد يسمونها تايفن يوريام ويستخدم فور تركي فور ديتكشن اوف سالمونيلا ان تركي اللي هو السيرم بليت رقم 2 السيرم بليت ابلكيشن تيست بيعالج المشكله دي بقى يا جماعه مشكله ان انا ما بستخدمش البلورا تيست غير في التشيكن وغير سالمونيلا بلورا بس لكن ده بستخدمه للتشيكن والتركي خلاص وبستخدمه لديفرنت تايب اوف سالمونيلا سالمونيلا تايفن يوريام سالمونيلا تايفويد وبرضه باختصار باخد دروب اوف ستينج اور ان ستينج انتيجين دروب اوف ستينج اور ان ستينج انتيجين معاها وان دروب من الايه من السيرو وان دروب من ايه من السيرو اللي بيحتوي على انتي بودي وبرضه روكت كلمه روكت بقى لما كانت دي برضه او شيك روكت ار او سي كي بي دي وبستنى دقيقتين ثلاثه وبشوف برضه حصل كلامنج او ريتنشن ولا لا. التست رقم ثلاثه تيوب ريتنشن تيست بدل البليت استخدم ايه يا جماعه؟ تيوب. التيوب التيوب عندي دي بتستخدم في كل الايفلن فيجز وبستخدمها للتركي استخدمها للتشيكن كل الايفلن سبيتشز وبتعمل ديتكشن للديفرنت تايب اوف سالمونيلا يبقى التيوب ادوكيشن تيست بستخدم فيها تيست تيوب ويبقى تستخدم فور ديفرنت تايب اوف ايفلن سبيتشز وبستخدم فيها السالمونيلا بقى زي السالمونيلا في اريزونا ولكن الكونسنتريشن بقى ما بين الانتيجين والانتي بودي هنا بيبقى مختلف خلاص الانتيجين مع الانتي بودي او البلد بيبقى مختلف 1.25 ديلوشن في التخفيف بيبقى الموست كومن عندي 1.25 ولكن في التشيكن ممكن استخدم 1:50 بس ما تزيدش عن 1:50 يبقى عندنا الديلوشن بتاعي ما بين الانتيجين والانتي بودي يبقى من 1 إلى 25 انتجين واحد السيرم و 25 ايه الانتجين فاحنا لو 1 في 25 دي هنقول 4% ملي اوف سيرم 4% ملي اوف سيرم هبقى 1 ملي من الامستين انتجين وبتتقاس بحاجه اسمها ماكرو لاند سكيل ماكرو لاند سكيل يبقى احنا بنقول التخفيف بتاعي او الديلوشن بتاعي يبقى 1.25 في التشيكن في التركي 1.25 خلاص ثابت ولكن في التشيكن ممكن اوصله ل 1.50 النص كومن بتاعي التخفيف 1.25 ال 1.25 دي لما اجي احسبها الاقي ان 4% ملي اوف سيرم حاجه مش خالص أبقى 1 ملي من الانستيند انتيجين Detected B. والتيست تيوب ده بعمل لها انكوبيشن 37 درجه 24 ساعه وبعدين اقرا الريزلت بتاعتي. Detected B. بتبقى كلامبنج بيحصل كلامبنج في التيست تيوب او كلاودي بتبقى كلاودي الكلامبنج ده جزء الريزلت بتاعتي وبتبقى التيست تيوب بتاعتك لو دي ده النيجاتيف ريزلت بتاعك. عملنا ميجر بدي اسم الجهاز ميجر انت كنت من شويه نعمل هنقيسها بايه؟ بسكيل حاجه اسمها ماكرو لاند سكيل ماكرو لاند ام سي اف اي ار ال اي ان دي سكيل لا دي بس كده دي بس نمبر 1 طبعا سمعت عنه في البكتيريولوجي ما تقولنا السكيل دي في المستقبل هو مسمع عنه عمل ميجر ريزلت بالنسبه للكلامبنج كلاودي نيجاتيف بعد ما بعمل تيست تيوب وهي نتيجه بوزيتيف ممكن اعمل حاجه اسمها واقرا الريزلت بتاعتي حصل قد ايه الابلكيشن بتاعي الابلكيشن الاسهل بقى او التيست الاسهل خالص ما بيتكلمش في الطيب ولا في الدرجات وكده اسمه مايكرو ابلكيشن تيست المايكرو ابلكيشن تيست بستخدم سمول اماونت من السيرات مش الدرجات السيرات ديلوشن ما بحتاج اعمل ديلوشن واقرا بقى يعني الانتجن اللي عندي ده او السيرم اللي عندي ده في كميه انتباه قد ايه بعمل سيريال كنترول ديلوشن خلاص ان الانتجن والانتي بودي مع بعض بعد كده لا مش في البداية انا في الاول بعرف بيسكو فرانيلا في الاول تمام ماشي يعني سي مثلا العينة اللي عندي السرم اللي عندي دي انت بضوع اللي مفروش استبرده خلاص اعمل في ديسكو تيوب واحدة فرضنا انا عايز بقى اعرف كميتها قد ايه انت بضوع كميتها قد ايه كتير ولا قليلة بعمل حاجة اسمها تو فولد سيريال ديلوشن بخفف مثلا نسبة واحد واحد في الاول واللي احنا بنعرفه قبل كده تو فولد سيريال فيلد تفضل سيرة ديلوشن بتبقى اسهل اكتر بقى في الميكرو تيست البيت اللي هو 96 يوم زي بتاع اتش اي تي بتاع التيم الاولاني اللي انا بستخدم فيه سمول كوانتيتي او سمول اماونت من السيرم والانتيجين بتوفر لي في الوقت هيوفر لك التكلفه طبعا اكسبنسز والتايم ويبقى مش من كده طبعا ورزق اقدر اقرا بسهوله في البليت اللي عندي اللي هو الميكرو فيتر بليت. يبقى اذا التيست رقم 4 اسمه مايكرو انتجريشن تيست او بيسموه المايكرو انتي جلوبولين تيست. يبقى اهم بقى السكشن ايه يا اخوانا؟ بعمل التيست بتاع البالورم تيست ده او الفيلد تيست ده امتى؟ 50% انتفشن بيكون القطاع عندي داخل في انتاج البيض بنسبه 50%. ماشي. الحاجه الثانيه مش اقل من 10 20 اسبوع وعرفت السبب ان الاوفر ساعتها بيبقى اكتف ولان هو بيتنقل ترابس وكولر ترانسميشن وبالتالي انا يمين القطاع دوت يكون عندي كل القطع فيه عملت له تيست اكتر من مره مرتين او ثلاثه يبقى ده اسمه انديجوال تيست اختلف عن الميكروبلازما. ايه الميكروبلازما؟ فلوك تيست. فلوك تيست يعني ايه؟ يعني ممكن مجموعه من القطيع تكفيني ان انا اقول بوزيتيف او نيجاتيف مش قطيع ده. ولكن السالمونيلا مشكلتها ان هي في حاجه اسمها كارير او رياكتور بيحصل تنشن من الرياكتور موجود عندي ومعنى ان في كارير او رياكتور موجود يعني هيتنقل لايه؟ في البيضه ويتنقل ترانسفيرال ترانسميشن للقطيع اللي عندي هيبقى انتاجه بيحمل سالمونيلا والتشيكس بتبقى حامله سالمونيلا ويحصل مشاكلها بقى في التشيكس الصغيره. لذلك ممكن البيضه يحصل انفكشن او في الهاتش يحصل انفكشن من تشيك انفكتد لواحد تاني نوت انفكتد او انفكتد. الحاجه الثانيه يا اخوانا بالنسبه انتوا جنتوا حلو ما تقولوش ليها مظهر عند مش عارف ايه في مظهر عند الفلاحه فالترانسميشن فروم مظهر تو مش عارف ايه المظهر دي انت بقى متعيشتك ما تنساش قوي الدرجات. طبعا الحمد لله ما كنتش بصح السؤال في اللي كنسلته بام عشان ما تقوليش ايه بتنسى البيت برودكشن والحاجات الثانيه دي الحمد لله مش عارف ايه انا بصحى بس وايه مظهر صح لو كنت اقرا مظهر دي يعني ايه مش عارف كده المظهر هي هند انا اعرفها ايه هند من تاني بيقول لك كده وانت خدت خط الجنس بيقول لك كده خط الرابع هو عاوز ايه وقال لكم هند الهند يعني ايه بقى يعني مظهر برضه لا ده انت قاسي بقى هو ده السكشن بتاع النهارده كلام مظهر بالنسبه لده هنعمله بس احنا هنقول لك فيهم